السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه هي الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. وقبل ما أقفل البرنامج، عايز أرجع للنقطة اللي احنا وقفنا عندها، وهي مهمة جدا، اللي هي الغني، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقلنا أيهما أحب إلى الله، الفقير ولا الغني؟ يعني ربنا يحب أكتر إنك تبقى غني، أيهما أفضل عند الله، إنك تبقى غني ولا تبقى فقير؟ قلنا مش مهم تبقى غني ولا تبقى فقير، المهم تبقى راضي عن ربنا وربنا راضي عنك. خلاص الكلام بقى بدون ايه كلام نظري ولا نقرا من كتب. اهم حاجة انك انت تبقى راضي وربنا راضي عنك، هي دي القضية. في ايه بقى؟ لما قلنا ان واحد بيقول لو ربنا اعطاني مال هسدد ديون المسلمين. يا جماعة، بحذر في نهاية حلقتنا، وخدها مني نصيحة لوجه الله، احذر الدعاوى والأوهام. احذر انك تدعي انا بحب ربنا اكتر واحد، انا اعرف ربنا اكتر واحد، ان انا بعمل اعمال صالحة اكتر واحد. دعاوى بتدعي، والأوهام انك تعيش الوهم، ان الوهم بقى ان لو ربنا اداك مش هتخلي فقير على وجه الارض. ده وهم، انت ما تعرفش لو ربنا اداك هتعمل ايه. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هو ده بقى. الراجل كان فقير وغلبان وماشي على قده وماشي في حاله، وقاعد في المسجد ليل ونهار، لما شاف الناس المحتاجين واللي مش لاقيين والأغنياء مسكين ومكتفين، قال لك بقى لو ربنا اداني. فربنا ابتلاه واداله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. يبقى لو ما كانش تمنى وما كانش خد، مش كان حاله احسن؟ هي دي بقى الأوهام. بيذكر إن أحد الناس قال: يا رب إني أحبك حبا لم يحبك أحد من خلقك، فكيف ما شئت فاختبرني. قال: أنا بحبك حب حدش حبه قبل كده، امتحني. فابتلاه الله بحصر البول، حصواية سدت مجرى البول، فصار يبكي ودموعه على خده تبل لحيته وثوبه والأرض، ويقول الأطفال الكتاتيب: استغفروا لعمكم الكذاب. دي اسمها الدعاوة، إني بحبك حب ما حصلش، إني بعمل إن أنا عندي علم، إن أنا الدعاوة. الدعاوى بقى اللي مالية النت بقى في الصفحات بيدعي بالكذب. الدعاوى في الطريق الى الله تنكس، يعني بترجع لورا الاوهام، ان يعيش وهم ان هو بقى من اولياء الله الصالحين، ان هو بقى راجل ربنا بيحبه، إن يعيش الوهم ده، قتله الوهم. فلذلك العبد التقي الغني الايه الخفي اللي محدش يعرفه، مستور. لسه كنت واحنا بنحضر بقى موضوع حب الدنيا، سئل الامام احمد: الرجل يعيش مستورا 50 سنة ثم يفتضح عند موته، فما سبب ذلك؟ قال: حب الدنيا. ان كان في قلبه حب الدنيا فيتفضح على الاخر، عشان كده ده اسمه الخفي. بيقول ايه؟ ادفن نفسك في ارض الخمول، فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. عديها بقى من غير شرح عشان دي اخر حلقة، وعايزين نختم. فضل ايه معانا من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم؟ العفيف المتعفف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الحيي العفيف المتعفف. ربنا بيحب العبد اللي بيستحي. خلق الإسلام الحياء. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، بيقول لي: يا عم انت مستحي كده زي الست، ما تخليك جريء كده وتتكلم زي الرجالة، انت ايه الحياء؟ قال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كتير اللي يجي يقول لبنته: سلمي على الشيخ، قال له: دعها، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، يأتي بالخير كله الحياء. إن الله يحب العبد الحيي العفيف المتعفف. قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. العفاف العفيف دي بقى، نحن عشان ندخل في قضية العفة، عفة اللسان، عفة العين، عفة القلب. مش العفاف بس عن أموال الناس. مثلنا في هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له: هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما كان إلا أسابيع ورجع وبه أثر صفرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، إيه اللي حصل؟ قال: تزوجت. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. بخلال أسابيع بقى عنده ذهب وتزوج. لما راح السوق، الحركة بركة، اشتغل واكسب وابقى غني. واليد العليا خير من اليد السفلى. الشاهد بس هنا ايه؟ العفيف المتعفف. المسألة تأتي خدوشا في وجه السائل. المسألة طلب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلام فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا تسأل الناس، ده أصل من أصول الإسلام العظيمة. لا تسأل الناس شيئا، خليك عفيف متعفف، يعني تمثل العفاف، مثل العفاف، تكلف العفاف، اعمل العفاف رغم أنفك، خليك إنسان عفيف عن أموال الناس، ما تبصش على اللي في إيدي الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ما تبصش، ده عفاف العين، لا تنظر. عفاف اللسان لا تسأل، عفاف العقل والقلب لا تتمنى. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ازاي لا اتمنى؟ ربنا ادانا علاجها في الآية اللي بعدها، واسألوا الله من فضله، اطلب من ربنا. لا تطمع فيما في أيدي الناس. العفيف المتعفف أيضا من أسباب حب الله الحب في الله. أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يوجب لنا بهذا حبه. قال الله في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في. إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. فقال أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. حديث صحيح مسلم. يبقى الحب في الله بيجيب حب ربنا، بس بإخلاص بصدق. الرجل ده قال له إيه؟ هل لك من نعمة تربها علي؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. أنا رايح له ليه؟ بحبه في الله. عشان إيه؟ في الله، في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اتقابلوا عشان بيحبوا ربنا، بيحبوا بعض في الله، ولما سابوا بعض سابوا بعض عشان بيحبوا بعض في الله. سبحان الله العظيم. فالحب في الله يجلب محبة الله جل جلاله للعبد. بعض الأعمال اللي ربنا بيحبها بتجلب حب الله سبحانه وتعالى. لا برضو الحديث ده حديث جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. يبقى قول آمين خلف الإمام يجلب محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال التي تجلب محبة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، وإن الله رفيق يحب الرفق. فالرفق وذكر الله يجلب محبة الله. وها هنا وصلت السفينة إلى الشاطئ، وانتهى أو نقف ببرنامجنا عند هذا الحد، من يحبهم الله. ولعله فأل خير أننا نختم بمن يحبهم الله، فيختم لنا ربنا جل جلاله رمضان بحبه، أن يحبنا. ويا بشراك إن أحبك الله. أيها الإخوة، إن من أسباب حب الله حب القرآن، حب كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في المصحف، سينقضي رمضان وسيذهب الصيام وستذهب التراويح وستذهب المساجد وستذهب المصاحف إلا من يد أحباب الله. أحباب الله عندهم حاجة اسمها رمضانة السنة، مشروع رمضانة السنة، إن تبقى السنة كلها رمضان، إن طول الوقت حاسس إنه في رمضان ومواظب على صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض، ويتسحر ويبقى عنده التمر يفطر ويدعي عند الإفطار ويجمع ولاده على هذا ويصلي كل ليلة 11 ركعة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، وكان إذا فاته قيام الليل لمرض أو شغل قضاه بالنهار. ما تسيبش الحداشر ركعة كل ليلة طول السنة، ما تسيبش الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض طول على الأقل طول السنة، وتبقى صيامك زي صيام رمضان وقيامك زي قيام رمضان. ما تسيبش المصحف طول السنة على الأقل على الأقل على الأقل ختمة كل شهر، كل يوم جزء، وحط لنفسك برنامج إن أنا هقرأ الجزء ده إمتى. الجزء 8/4 قسمه، أول ما أصحى من النوم وقبل ما أخرج من البيت أقرأ ربعين، وفي الطريق أو في الشغل أقرأ ربعين، وآخر النهار أقرأ ربعين، وقبل ما أنام أقرأ ربعين. خلص الجزء بمنتهى البساطة والسهولة. حب القرآن وأدمن النظر في المصحف وأكثر النظر في المصحف، تنل ذلك. إخوتي، في ختام رمضان أكثر من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر من الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. الراوي بيقول: لا أدري أكره التزكية أم لابد من خلل. ما تزكيش نفسك، ما تقولش صمت رمضان كله، تقولش قمت رمضان كله. عشان كده شرع صيام 6 أيام بعد رمضان، 6 من شوال، ما تنساهمش دول أيضا، ليجبروا الخلل الذي جرى في رمضان. رمضان انتهى كشهر، كوقت، كتوقيت في حس الناس، أما بالنسبة لك فرمضان باقي في قلبك بأثره. وإذا أردت أن أنصح أنك أنت تعيد سماع هذه الحلقات مرة أخرى، فهي أكيد موجودة على النت، مش يعني مش قضية على قناة الرحمة وانتهت خلصنا خلاص، فأعد سماعها وركز فيها واكتب فوائدك، طبعا بعيدا عن زحمة رمضان بقى، على رواقة كده، واستفد من الموضوعات والقضايا التي أثرناها في هذه الحلقات. أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المعتوقين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين.